شهادة روتيجا اللي بيسموها روتيجا. لا أنا ما وصلش إلى حتى الآن. وصل لك بانك جندك. إيه. جندك المهم. بالنسبة للخطا اللي عدلت في بعض الاخطاء في الزوجة الزوج مرة على الخطا يوم الثلاثاء ان الشيخ كان مدير الشرائح قد خطا فعل هذا اليوم في الشيخ نعم اي نعم نسخة السلام ورحمة الله حياكم الله بارك الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. درسنا هذا اليوم عن مسائل المناسخات، وهذا الباب هو من أهم الأبواب من أبواب الفرائض، ومسائله تشكل على كثير من الطلبة، ولكن سنذكر إن شاء الله طرقا مبسطة مختصرة حيث تزول هذه الإشكالات وتزول هذه الصعوبة التي يجدها بعض المتعلمين الفرائض من جداول المناسخات. سأذكر لكم طرقا مختصرة ومبسطة، وإن شاء الله تعالى سترون أن مسائل المناسخات ستكون بهذه الطرق من أسهل أبواب الفرائض. نبدأ أولا، ما معنى المناسخات؟ إذا قيل المناسخات ما المقصود بها؟ المناسخات لغة جمع مناسخة مشتقة من النسخ، والنسخ له عدة معان، منها النقل، ومنه قول الله تعالى إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، تقول نسخت الكتاب يعني نقلت ما فيه، منها التغيير، ومنه قولهم نسخت الرياح آثار الديار، ومنها الإزالة، ومنه نسخت الشمس الظل. وعند الأصوليين يعرف النسخ بأنه رفع الحكم الشرعي الثابت بنص شرعي بنص شرعي آخر متراخ عنه، رفع الحكم الثابت بنص شرعي بنص شرعي آخر متراخ عنه. والنسخ ورد في القرآن وفي السنة وله أحوال وصور، ليس هذا موطن تفاصيلها، لكن الذي يهمنا هو المناسخات عند الفرضيين. فالمناسخات عند الفرضيين معناها أن يموت شخص فلا تقسم تركته حتى يموت ورثته أو بعضهم، أن يموت شخص فلا تقسم تركته حتى يموت ورثته أو بعضهم. هذا رجل له تركة، مات وخلف تركة، وأحد الورثة مثلا بعد أسبوع أو بعد شهر أو أقل أو أكثر مات قبل أن تقسم تركة الميت الأول، فهنا تأتي مسائل المناسخات، كيف نقسم هذا الميراث، لأن هذا الميت الثاني قد ورث من الميت الأول، فقد يكون ورثة ورث جدد الميت الثاني، وقد يكونون هم أنفسهم ورثة الميت الأول، وقد يكون بعضهم ورثة الميت الأول وبعضهم ليس من ورثته. فهذا هو الذي يسميه الفرضيون بالمناسخات، هذا معنى المناسخات. إذن وسميت بذلك لأن الأيدي تناسخت المال، أي تناقلته، ونحن قلنا إن من معاني النسخ النقل، أو لأن الجامعة في مسائل المناسخات مزيلة ومغيرة للمسائل التي قبلها على الطريقة المطولة. وعلى هذه الطريقة، الطريقة المطولة، يقسمون المناسخات إلى ثلاث حالات، لكن على الطريقة المختصرة لا نحتاج إلى هذه القسمة. على الطريقة المطولة الموجودة في عامة كتب الفرائض، الحالة الأولى أن يكون ورثة الميت الثاني فمن بعده هم بقية ورثة الميت الأول، وإرثهم من الثاني فمن بعده كإرثهم من الأول بالتعصيب أو الفرض. يعني ليس هناك وارث جديد، ورث الثاني هم ورثة الأول، إرثهم من الثاني كإرثهم من الأول، ما عندنا الآن شيء جديد. هذه تختصر، ولذلك تسمى طريقة الاختصار قبل العمل. وصفة العمل في هذه الحال أن تقسم التركة على الورثة الموجودين حال القسمة كأن الميت الأول لم يخلف غيرهم، ولا ينظر إلى من مات بعده. ونوضح هذا الكلام بالمثال. مثال الآن موجود أمامكم على شاشة الأرض، هالك عن 5 أبناء من أم واحدة، 5 أبناء من أم واحدة، ولم تقسم التركة حتى مات اثنان منهم، طيب الآن خمسة أبناء يرثون الميت الأول، لكن التركة لم تقسم، مات الابن الأول ثم الابن الثاني، من هم ورث الابن الأول؟ هم إخوته. من هم ورث الابن الثاني؟ هم إخوته. ما عندنا الآن ورث جدد، ورث الميت الثاني هم ورث الأول، وإرثه من الثاني كإرث من الأول، يعني بالتعصيب. طريقة العمل أن نقسم التركة بين الورث الموجودين كأن الميت الأول لم يخلف غيرهم، فمعنى ذلك من الأحياء كم في هذا المثال؟ ثلاثة، ابن وابن وأبي، المسألة من ثلاثة لكل واحد واحد، لكل واحد واحد. طبعا هذه طريقة، الحالة الأولى سهلة جدا، لو افترضنا التركة 3000 فيكون لكل ابن 1000 ريال. احنا قلنا في طريق النسبة بالأمس قاعدته أن يذكر لنا، نعم أحسنت، السهام على المسألة التركة يخرج نصيب الوارث. لاحظ هنا السهام واحد والمسألة ثلاثة، يعني أصل المسألة ثلاثة، تركة مفترضة 3000، واحد على ثلاثة في 3000 1000. فهذه الحالة الأولى كما ترون حالة يعني ليس فيها إشكال، سهلة جدا. نأخذ مثال آخر، هالك عن كم أخنا؟ 7 إخوة، هالك عن 7 إخوة أشقة، ولم تقسم التركة حتى مات 4 منهم، حتى مات 4 منهم واحدا بعد الآخر، فهم 5 إخوة أشقاء، وليس هناك ورثة جدد. ورثة الثاني هم ورثة الأول، ورثة الثالث هم ورثة الثاني والأول، وهكذا. إذن القاعدة في هذا أن تقسم تركة بين الأحياء كأن الميت الأول لم يخلف غيرهم. إذا قسمناها بين 3 إخوة أشقاء، كل مسألة من 3 لكل واحد واحد. لو افترضنا التركة 6000، نقول 1 على 3 في 6000 ناتج 2000، 1 على 3 في 6000، 1 على 3 في 6000. هذه الحالة الأولى. طيب أعطيكم، نختم بمثال أخير الحالة الأولى. الحالة الأولى سهلة ليس فيها يعني ليست محل التوقف. طيب حلوا هذا المثال الآن موجود أمامكم، هالك عن زوجة و4 أبناء ولم تقسم التركة حتى ماتت الزوجة و2 من الأبناء، كيف تكون قسمة؟ نعم تقسم بين الأحياء لكل واحد واحد. إذا المسألة من كم؟ من 2. وافترضنا التركة 10000 ريال، نقول 1 على 2 أو 10000، 10000 تكون 5000، إذن 1 على 2 في 10000 يكون 5000. طيب الحالة الأولى كما ذكرنا ليس هناك ورثة جدد، ورثة الميت الثاني هم ورثة الميت الأول، وإرثهم من الثاني كارثة من الأول، القاعدة تقسم التركة بين الموجودين كأن الميت الأول لم يخلف غيره. الحالة الثانية من المناسقات أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره، ويشترط لهذه الحالة 4 شروط. الأول أن يكون جميع الأموات ورثة الأول. الشرط الثاني أن لا يرث الأموات الذين ماتوا بعد الأول بعضهم من بعض. الشرط الثالث أن يكون الأموات أكثر من 2. الشرط الرابع أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره حتى تنطبق قواعد هذه الحالة عليه. وهناك طريقتان، الطريقة الأولى طريقة الشباك أو الجدول، وهي الموجودة في عامة كتب الفرائض. وهناك طريقة مختصرة سهلة حقيقة لا نحتاج معها لهذه الجداول كلها، وهذه الطريقة أن تقسم تركة الميت الأول، مكتوبة أمامكم على شاشة العرض، أن تقسم تركة الميت الأول على جميع ورثة الأحياء ومن مات منهم بعد ذلك، يعني تقسم التركة على جميع الورثة كأنهم، فأن الميت الثاني والثالث والرابع كأنهم أحياء، فتقسمها قسمة كاملة، ثم تؤخذ تركة الأموات من ورثته فتقسم على ورثتهم، وهكذا. يعني مثلا لو أن هالك عن زوجة وابنين وعم، تقسم المسألة كلها، ثم مات أحد الابنين مثلا عن ابن وبنت، طيب نقسم أول المسألة الأولى كلها قسمة كاملة، ثم نأخذ تركة هذا الابن ونعطيها ورثته، هذه طريقة مختصرة وسهلة ولا نحتاج معها لهذه الجداول وهذا الشباك، لا نحتاج معها لهذا كله، وهذه أقرب لطريقة القرآن، هذه أقرب إلى طريقة القرآن. وحقيقة أني لم أجد من نص عليها في كتب الفرائض، لكنها حقيقة عند التأمل نجد أنها أسهل وأيسر والنتائج متطابقة. سنحل الآن عددا من المسائل بالطريقتين لترون كيف تتطابق النتائج. وتجد أن بعض العامة عندما يقسمون التركة يأتون بهذه الطريقة، وبعض البادية، ولذلك تجد بعضهم ينتقل هذه الطريقة وطريقة العامة والبدء، لكنها مهم أن تحقق الغرض، سميها ما شئت، لكن أليس تحقق الغرض بأسهل طريق؟ إذن هذه أقرب إلى طريقة القرآن وأقرب إلى منهج السلف، فإن السلف من منهجهم ترك التكلف، ترك التكلف والبعد عن التطويل، ولذلك هذه طرق حسابية، يعني ليس فيها نص حتى نلتزم بشيء معين، ولا حتى أثار عن الصحابة والتابعين حتى نلتزم فيها بشيء معين، هذه طرق حسابية يعني لتحقيق القسمة بطريقة عادلة. فنحن نبحث عن أقصر وأيسر طريق، فعندما يعني تقارنون بين الطريقتين تجدون أن هذه الطريقة المختصرة أنها أيسر بكثير من جهة، وأضبط أيضا وأبعد عن الخطأ، حتى الطريقة المطولة قد تخطئ فيها، بينما هذه يعني إذا كنت ضابطا لأصول وقواعد الفرائض فلا يمكن تخطئ فيها، لأنها تجري على تلك القواعد والأصول. وسترون الفرق الكبير بين الطريقتين، لكن لابد أن نحل المسائل على الطريقتين. صحيح من كان متمرسا من الفرائض ويتعامل معها باستمرار فربما يكون جمع المسائل لها في جدول واحد قد يكون هو الأفضل، لكن أكثر الناس قد لا تناسبهم الطريقة المطولة. ثم إن يعني بعض الفقهاء الذين وضعوا هذه الطرق المطولة يعني قصدوا بذلك التيسير والتسهيل، قصدوا بذلك التسهيل والتيسير، لكن من خلال يعني التعامل مع شرح مثل هذه الطرق نجد أنها في الحقيقة أصبحت عقدة عند بعض الطلاب، أصبح عندهم بعض المناسخات يعني إذا ذكر هذا الباب يشكل عقدة لدى بعض الناس، مع أنه في الحقيقة من أيسر وأسهل الأبواب كما ترون، خاصة بالطريقة هذه المختصرة. وقلت لكم أني لم أجدها في كتاب، لكن لعل إن شاء الله تعالى يعني ما شرح في هذه الدورة مع إضافات أخرى تكون في كتاب إن شاء الله تعالى يخرج، ويكون في إبراز لهذه الطرق المختصرة. طيب نحن الآن سنأخذ أمثلة على الطريقتين، نريد أن نشرح طريقة الجدول، صفة العمل فيها كما ترون على الطريقة المطولة، يجعل الميت الأول مسألة وتصحح نحتاج إلى تصحيح، ثم يجعل لكل ميت بعد الأول مسألة وتصحح نحتاج إلى تصحيح، ثم تجمع المسائل في جدول واحد كل مسألة في حقل مستقل، ثم ينظر بين سهام كل ميت المسألة الأول ومسألته فلا يخلو إما أن تنقسم أو توافق أو تباين، فإن انقسمت سهام كل ميت، لاحظ كلمة كل ميت لا بد منها، على مسألته صحت المسائل لما صحت من الأولى، وكانت المسألة الأولى هي الجامعة للمسائل كلها، وينقل نصيب الأحياء من الأولى يعني من المسألة الأولى أمامهم في حقل الجامعة بلا تغيير، وأما الأموات فتقسم سهام كل ميت للمسألة الأولى على مسألته من أجل استخراج جزء سهمها الذي يضرب في سهام كل وارث ليخرج نصيبه من الجامعة ويوضع أمامه في حقلها، هذا في حال الانقسام. أما في حال المباينة وإن باينت سهام الميت مسألته فأثبت جميع مسألته، في حال الموافقة إن وافقت فأثبت وفقها، وإن كان في بعضها مباينة أو موافقة وفي بعضها انقسام فلا تثبت شيئا من المسألة التي حدث لها الانقسام، وإنما الإثبات في حال المباينة والموافقة فقط. وبهذا ينتهي النظر الأول وهو النظر بين السهام والمسائل بنسبتين المباينة والموافقة. النظر الثاني ينظر بين المثبتات من المسائل بالنسب الأربع، وحاصل النظر هو جزء السهم، وبهذا ينتهي النظر الثاني هو النظر بين المثبتات من المسائل بالنسب الأربع، ثم يضرب جزء السهم الذي هو حاصل النظر في المسألة الأولى لتخرج الجامع في المسائل كلها، ثم تضرب سهام كل وارث من المسألة في جزء السهم، فإن كان حيا أخذه ووضع أمامه في حقل الجامع بلا تغيير، وإن كان ميتا قسم على أصل مسألته من أجل استخراج جزء السهم. ثم تضرب سهام كل وارث من كل مسألة بدون سهمها، فما خرج هو نصيب ذلك الوارث من الجامعة. نحن نذكر لها مثالا نوضح أيضا هذا الكلام النظري. هذا المثال أمامكم، هالك عن زوجة وأختين شقيقتين وعم، زوجة وأختين شقيقتين وعم، ولم تقسم التركة حتى ماتت إحدى الأختين عن ابنين، وماتت الأخت الأخرى عن زوج وابن، علما بأن التركة 12، علما بأن التركة 12,000 ريال. نحلها أولا بالطريقة المطولة ثم بالطريقة المختصرة. المسألة زوجة وأختين شقيقتين وعم، طيب نقسم المسألة، الخطوة الأولى قسمة المسألة، كم تأخذ الزوجة؟ الربع، والأختان ثلثان، والعم الباقي. طيب أصل المسألة عندنا 4 و3، يكون أصلها إيش؟ 12. طيب الربع 3 والثلثان 8، لكل أخت 4 والباقي للعم 1. طيب قسمنا المسألة الأولى، بعد ذلك السؤال، ولم تقسم المسألة حتى ماتت إحدى الأختين عن ابنين. ننظر للميت الثاني، ماتت هذه الأخت عن ابنين، ابن وابن، نقسم المسألة فيها، كم يأخذ كل ابن؟ 1 و1، يكون أصل مسألتها من 2. طيب وماتت الأخت الثانية عن زوج وابن، ماتت الأخت الثانية عن زوج وابن، طيب نقسم مسألة الأخت الثانية، كم يأخذ الزوج؟ نعم، الزوج الربع، والابن المسألة من كم؟ من 4، الربع 1 والباقي 3. انتهينا الآن الخطوة الأولى، وليس فيها شيء جديد، اللهم إلى تنظيمها في هذا الجدول. بعد ذلك ننظر بين مسألة الميت الأول، الميت الثاني، هذا نسميه الميت الثاني، الميت الأول هو الذي خلفهم كلهم، الميت الثاني وأصل مسألته، يعني بين 4 و2، فلا يخلو إما أن تنقسم أو تباين أو توافق. 4 و2 مقسمة ولا مقسمة؟ إذا كانت مقسمة ننظر أيضا الميت الثاني الذي بعده، 4 و4 أيضا مقسمة، فإذا سهام الميت الثاني والثالث مقسمة على أصول مسائلهما، فحينئذ نقول تصح المسألة ما تصح من الأولى، وتكون الأولى هي الجامعة، فننقل الجامعة هنا 12 تكون هي الجامعة، وننقل نصيب الأحياء في حق الجامعة بلا تغيير، يعني ننقل الثلاثة هنا، ومن أيضا من الأحياء العم، ننقل أيضا نصيبه هنا في حق الجامعة. طيب أما الأموات فنقسم سهام كل ميت على أصل مسألة، يعني نقسم 4 تقسيم 2 كم؟ 2 نضربها في 1 هنا وفي 1، إذا قسمناها في 2 هنا نضرب 1 في 2 و1 في 2. طيب نقسم، شوف الميت الثالث مسألة سهامه 4 ومسألته 4 تقسيم 4، 1 أيضا نضربها في 1 وفي 3، 1 في 1 و3 في 1. طيب 1 في 2 2 و1 في 2 2 1 في 1 1 و3 في 1 3. إذا استطعنا نحصل الآن حق الجامعة. هذه يا أخوان إذا كانت المسألة مقسمة، وهي أسهل الصور، لكن لو كان فيها مباينة موافقة لها طريقة أخرى. طيب الآن حق الجامعة أمامنا، هذا الجامعة هي 12 وهذه هي السهام. بعد ذلك نطبق طريق النسبة، تكون طريق النسبة بالأمس السهام على المسألة، هنا نقول السهام على الجامعة بالتركة، يعني 3 على 12 في 12,000، 3 على 12 في 12,000 كم تكون؟ خذها يعني قاعدة، أضرب أولا 3 في 12,000 والناتج اقسم على 12 كذا، يعني أضربها بالآلة الحاسبة، 3 ضرب 12,000 كم؟ 36,000، تقسيم 12 3,000، وهكذا أيضا في بقية المسائل، فيكون الزوجة نصيبها 3,000 والعم 1,000 والابن 2,000 وكذلك الابن الآخر 2,000 والزوج 1,000 والابن 3,000. طيب اضبطوا هذه الأرقام حق الجامعة، سنرجع لها عندما نأخذ الطريقة المختصرة. هذه الطريقة المطولة مع أنها في أسهل، فيها أسهل الصور أيضا، لم تأتنا بعد المباينة والموافقة. طيب نأخذها بالطريقة الأخرى، نأخذ زوجة وأختين شقيقتين وعم، الخطوة نفس المسألة قسمة كاملة، في الزوجة الربع والأختان الثلثة والعم الباقي، المسألة من كم؟ من 12، الربع 3 والثلثان 8 لكل بنت، لكل أخت 4 والعم له الباقي. نقسم المسألة قسمة كاملة، نقول 3 على 12 في 12000 3000، الأختان لكل واحد 4 على 12 في 12000 4000، والعم 1 على 12 في 12000 1000 ريال. طيب لاحظ هنا أن نصيب الزوجة هنا ونصيب العم هو نصيبه في الطريقة المطولة، هو نصيبه في الطريقة المطولة. لو رجعنا لها شوف الآن كم نصيب الزوجة؟ 3000، نصيب العم 1000. طيب وعندنا بهذه الطريقة كم نصيب الزوجة؟ 3000 ونصيب العم 1000. إذا في تطابق الآن في نصيب العم ونصيب الزوجة. بقي المسألة الثانية والثالثة، نأخذ تركة الأخت هذه 4000 وأعطها ورثتها، وتركة الأخت هذه 4000 وأعطها ورثتها، وانتهت المسألة. فعندنا كم من هم ورثة الأخت الثانية؟ ماتت إحدى الأختين عن ابنين، إذن 1-1 أصلها من 2، نقول 1/2 في كم؟ هل نقول في 12000؟ لا، في 4000 في نصيب الأخت 2000، وهذه أيضا 2000. طيب ننظر أيضا ورثة الميت الثالث، الأخت الثانية ماتت عن زوج وابن، فنقسم المسألة الزوج الربع والابن الباقي، المسألة من 4، الربع 1 والباقي 3. طيب نقول 1/4 في كم؟ 4000، لأن تركة تكون 4000 1000، وثلاثة على 4 في 4000 3000. طيب اضبطوا لنا الأرقام هذه. الآن نصيب الزوج 1000، نصيب الابن 3000، والمسألة اللي قبلها نصيب كل ابن 2000 كذا. طيب نرجع الآن للحل بالطريقة المطولة. شوف الآن كم نصيب كل ابن 2000، ونصيب الزوج 1000، ونصيب الابن 3000. إذن النتيجة متطابقة، النتيجة متطابقة. استطعنا إذن نصل للجواب الصحيح بطريقة مختصرة وسهلة، وبذلك نقول لا داعي لهذا الجدول كله، لا داعي لهذه الجداول كلها ولا لهذه الحالات. خذ تركة الميت الثاني وعطى ورثته، خذ تركة الميت الثالث وعطى ورثته، لو كان عندك 4 أموات 5 أموات بهذه الطريقة. وبذلك يكون هذا يعني الباب من أسهل أبواب الحقيقة. نعم تعتبر مسألة جديدة، نعم، لكن انتبه للتركة، تكون تركة طبعا تأخذ تركة الميت الثاني فقط، تغير التركة، تعتبر مسألة جديدة وتغير التركة بهذه الطريقة، وبذلك لا تحتاج لهذه الجداول كلها. نعم لا لجميع الحالات، طريقة مختصرة على جميع الحالات. نعم نعم لا ما في، لا ما في كلها، لكن الحالة الثالثة فقط انه يكون في تداخل بالورثة، مثلا في مسألة الأولى قد تكون زوجة ومسألة الثانية قد تكون أم، هذا ايضا حتى على طريقتين لا بد من مراعاة هذا، انه قد ترث مرتين، قد يرث بعض الورثة مرتين، هذه تلاحظها، هذه على طريقة مطولة على طريقة مختصرة فقط، هذا هو الذي تنتبه له. طيب ناخذ هذا أمثلة أيضا أخرى غير هذا المثال. مثال آخر، هالك عن زوجة، ودي يا أخوان تحلوا هذا المثال أنتم أولا لأنها أيضا منقسمة انقسام سهل، زوجة وثلاثة أبناء، ثلاثة أبناء، ولم تقسم التركة حتى مات أحد الأبناء عن 3 أبناء وبنت، ومات الثاني عن 2 و3 بنات، علما بين التركة 48000 ريال. نحلها بالطريقتين جميعا، أنت فرصة يا أخوان. هي 3 إذا زوجة وثلاثة بنين، ولا تقسم التركة حتى مات أحد الأبناء عن 3 أبناء وبنت، ومات الثاني عن 2 و3 بنات، المال من التركة 48000. طيب اختصر أريد الجميع لكن مطولة ما في بأس يعني نأخذها الآن. الزوجة كم تأخذ الثمن والأبناء الباقي؟ مسألة إذا من ثمانية، الثمن واحد والباقي سبعة. طيب تحتاج إلى تصحيح، فالسهام سبعة والرؤوس ثلاثة إذا مبايعة نضرب في ثلاثة، ثمانية في ثلاثة سبعة في واحد في ثلاثة سبعة في ثلاثة. طيب إذا ثمانية في ثلاثة 24، واحد في ثلاثة ثلاثة، سبعة في ثلاثة كم؟ 21 لكل واحد سبعة. طيب ولم تقسم التركة حتى مات أحد الأبناء عن ثلاثة أبناء وبنت، ثلاثة أبناء وبنت. طيب يعني لكل ابن اثنين وللبنت وكم يكون أصلها؟ سبعة، أصلها سبعة، اثنين واثنين واثنين وواحد. طيب ومات الثاني عن ابنين وثلاث بنات، ها لكل ابن اثنين وللبنات كل واحدة واحد، كم يكون المجموع؟ سبعة أيضا. ومات الثالث، نعم أو ما عندنا إلا ميتة فقط بعد الميت الأول. طيب عند الآن ننظر سهام الميت الثاني ومسألة سهام الميت الثاني كم؟ سبعة، ومسألة السبعة إذا منقسمة. طيب ميت الثالث سبعة ومسألة السبعة إذا منقسمة، فتصح المسألة إذن إن صحت من الأولى، يعني تكون الجامعة هي 24. ننقل نصيب الأحياء أمامهم في حقل الجامعة بلا تغيير. من هم الأحياء في هذه المسألة؟ الزوجة والابن الأخير هذا. الزوجة كم؟ ثلاثة، والابن سبعة. طيب بعد ذلك ننظر للأموات، الميت الثاني اللي هو الابن نقسم سهامه على مسألة سبعة على سبعة واحد، ثم نأخذ جزء السهم هذا واحد نضربه في المسألة كلها، اثنين في واحد اثنين في واحد اثنين في واحد واحد في واحد. ثم أيضا الميت الثالث سبعة أيضا على سبعة واحد أيضا نضربه كلها في واحد. استطعنا نحصل الآن حقل الجامعة الآن هذا الموجود أمامكم ونطبق عليها طريق النسبة، تركة 48,000، إذا نقول ثلاثة على 24 في 48,000 6,000، الابن الآخر سبعة على 24 في 48,000 14,000، أيضا الابن الميت الثاني اثنين على 24 في 48,000، وأيضا ورثة الميت الثالث هكذا طبقنا عليها طريق النسبة، فأصبح الآن هذه هي النتيجة. الزوجة تأخذ 6,000، الابن الحي يأخذ 14,000، الابن الميت الثاني كل منهم 4,000 والبنت 2,000، الميت الثالث لكل ابن 4,000 ولكل بنت 2,000. هذه بالطريقة المطولة على أبسط الصور اللي هي طريق الانقسام. لو أخذنا بالطريقة المختصرة فالمسألة من ثمانية ثم الواحد والباقي سبعة. طيب هل نحتاج تصحيح؟ قلت لكم بالأمس أن التصحيح أيضا ليس ضروريا في أكثر من سائل، فهنا لا نحتاج حقيقة لمصحح المسألة، ليس ضروري. فنقول واحد على ثمانية في تركة مفترضة في السؤال 48,000، هنا سبعة على ثمانية في 48,000، فهنا الزوجة 6,000. لاحظنا قبل قليل أخذ الزوجة 6,000، لاحظ في طريقة مطولة الزوجة كم أخذت؟ 6,000 هنا السعر. فلكل ابن هنا 14,000، لاحظ قبل قليل أيضا الابن هذا الحي أخذ 14,000. طيب نشوف الآن ورثة الميت الثاني ابنين أو ثلاث أبناء وبنت، لكل واحد 4,000 والبنت 2 على، نعم لكل واحد 4,000، عندنا ابن وابن وابن وبنت 4 و4 و4 هذا الأخير ترى يكون 2,000 هنا 2,000. والميت الثالث ابنين أو ثلاث أبناء وبنتين 2 على 7 في 14 و2 على 7 14 4,000، 1 على و2 على 7 أيضا هذه أيضا 2. المقصود أن الذكر له ضعف الأنثى، للبنات على 2,000 وللأبناء على 4,000 هنا في بعض الأخطاء فيه، نعم. فالمقصود هو أن تجد أن النتيجة متطابقة، أن الأبناء لكل ابن 4,000 ولكل بنت 2,000، لكل ابن 4,000 ولكل بنت 2,000، تجد أنها النتيجة النهائية متطابقة على الطريقتين، على الطريقتين. المهم أن تفهم الفكرة، المهم أن تفهم الفكرة. نأخذ مثال آخر، هالك عن أم وأختين لأب وعم، ولم تقسم التركة حتى ماتت إحدى الأختين عن ثلاثة أبناء، ثم ماتت الثانية عن ابنين وبنت. يعني هذه مثال للمباينة، يعني كان قبل قليل الانقسام، هنا للمباينة. علم بأن التركة 9000 ريال. لو أخذنا على الطريقة المطولة، الأم كم تأخذ؟ سدس لوجود الجمع من الأخوة، والعم الباقي المسألة من كم؟ من 6، السدس 1 3/4، والباقي 1، لكل أخت 2. طيب، بعد ذلك ماتت إحدى الأختين عن 3 أبناء، وماتت الثانية عن 2 وبنت، فيكون أصل المسألة الثانية 3، وأصل المسألة الثالثة 5. طيب ننظر بين سهام الميت ومسألته، 2 و3 نسبة بينهما إيش؟ مباينة، نسبة 3، إذن هذا هو النسبة الأول. طيب 2 و5 نسبة بينهما مباينة، نسبة 5، هذا النسبة الثاني. إذن حصل النظر بين 3 و5، 3 و5 ننظر لهم بجميع النسب الأربع، مباينة 15، يكون جزء السهم هو 15، نضربه في أصل المسألة الأولى، يعني 6 في 15 90. وأيضا نصيب الأم 1 في 15، نصيب أيضا الأحياء وهو أيضا العم أيضا 1 في 15. أما الأموات فنضرب سهامهم في 15، يعني 2 في 15 على 3، نقسم على 3، 2 في 15 30، تقسيم 3 كم؟ 10. وطيب 2 في 15 30، تقسيم 5 6، ثم نضرب هنا 10 يكون جزء السهم المسألة الثانية، و6 هي جزء السهم المسألة الثالثة، فيتكون عندنا حقل الجامع هكذا. فعندنا الآن نطبق عليها طريق النسبة، سهام 15 على 90 في 9000، 1500 ريال. العم أيضا 15 على 90 في 9000، 1500 ريال. الابن 10 على 90 في 9000، وكذلك الابن الثاني والابن الثالث. أيضا الابن هنا 12 على 90 في 9000، 1200. 12 على 90 في 9000، 1200. و6 على 90 في 9000، 6000 ريال. لو حللنا بالطريقة المختصرة، أم وأختين لأب وعم، المسألة من 6 سدس 1، وثلثان 4 لكل أخت 2، والعم الباقي، نقسم المسألة قسمة كاملة. إذا قسمناها قسمة كاملة، الأم تأخذ 1 على 6 في 9000، 15000 ريال. لاحظنا قبل قليل قلنا 15000، والعم أيضا، العم 2 على 6 في 9000 كم أخذ؟ 3000. الأختين لأب لكل واحدة 2 على 6 في 9000، افترض أن يكون كل واحدة كم؟ 3000. هنا فيها بعض الأخطاء. طيب هنا إذا أردنا المسألة الثانية، المسألة الثانية، ماتت إحدى الأختين عن 3 أبناء، ماتت إحدى الأختين عن 3 أبناء، فنحن قلنا كل أخت أخذت 3000، إذا نقول 1 على 3 في 3000، وانتهينا بها، لكل واحد 1000. طيب ماتت الثانية عن 2 وبنت، عن 2 وبنت، مثلا من كم؟ من 5، إذا 1 على 5 في 3000، يكون لابن هذا 1200، والابن الثاني 1200، والبنت لها 600 ريال، لها 600 ريال. لاحظ تطابق النتائج بين الطريقتين الأولى والثانية. فلاحظ هنا 1200 1200، 6000، وفي المسألة اللي قبلها على 1000، وأيضا المسألة الأولى أيضا الأم 1500، وكذلك العم. لو رجعنا للطريقة مطولة، شوف الآن الأم كم أخذت؟ 1500، والعم 1500، تطابق النتيجتين. لاحظ هنا الأبناء كم أخذ كل ابن؟ 1000 1000 1000، مسألة ثانية. لاحظ المسألة الثالثة 1200 1200 1600، ففي تطابق في النتائج. طيب المهم هو فهم الفكرة. طيب تريد أن نأخذ أمثلة أخرى وننتقل للحالة الثالثة؟ طيب خذوا هذا المثال، ودي تحلوه في البيت، اكتبوا هذا المثال عندكم. هالك عن زوجة وابنين، ولم تقسم التركة حتى مات أحد الابنين عن 3 أبناء، ومات الثاني عن 4 أبناء، علما بأن التركة 9600 ريال. زوجة وابنين ولم تقسم التركة حتى مات أحد الابنين عن 3 أبناء، ومات الثاني عن 4 أبناء، علما بأن تركة 9600 ريال. طيب طبعا هذا هو حلها أمامكم بطريقة مطولة، أما بالطريقة المختصرة فلاحظ هنا يعني نقسم المسألة قسمة كاملة، نقسم المسألة قسمة كاملة، ولاحظ هنا مات أحد الابنين، كم تركة الابن؟ 4200، تعامل مع 4200 عن 3 أبناء، إذا نقول 1 على 3 في 4200، ومات الثاني عن 4 أبناء، إذا نقول 1 على 4 في 4200. طيب هذا مثال آخر أيضا حلو في البيت أيضا. هالك عن زوج وأربعة بنين، ولم تقسم التركة حتى مات أحد الأبناء عن ابنين وبنتين، ومات الثاني عن 3 أبناء وثلاث بنات، خطأ، علما بأن التركة 24000. هذه 3 بنات، طيب يعني هذا هو حلها الآن بطريقة مطولة أمامكم. السؤال هذا هو: هالك عن زوج وأربعة بنين، ولم تقسم التركة حتى مات أحد الأبناء عن ابنين وبنتين، ومات الثاني عن 3 أبناء و3 بنات، علما بأن التركة 24000. كتبتم السؤال. طيب هذا الحل بالطريقة المطولة. والطريقة المختصرة نقول الزوج كم له؟ الربع، والأبناء الباقي، مسألة من 4، الربع 1 والباقي 3، إذن نعطي الزوج ربع التركة، ربع في 24000 مباشرة. لاحظوا أننا لم نصحح هنا، السهام 3 والرؤوس كم؟ 1 2 3 4، لكن قلنا التصحيح ليس ضروريا. فربع التركة كم؟ 6000، الباقي من التركة 18000 لهؤلاء الأبناء. 18000 إذا قسمنا على 4 كم لكل ابن؟ 4500. طيب 4500 هذه مات أحد الأبناء، قلنا مات أحد الأبناء عن 3 أبناء، خذ 4500 وزعها على أو على 3 أبناء، أو نعم السؤال ابنين وبنتين، ابنين وبنتين، خذ 4500 وزعها على ابنين وبنتين، فيكون أصلها من 6، 2 على 6 في 4500، و1 على 6 في 4500، فيكون الابن 1500 وللبنت 750. مات الابن الثاني عن 3 أبناء و3 بنات، يعني أصلها من 9، لكل ابن 2 ولكل بنت 1، خذ 4500 وزعها على هؤلاء، 2 على 9 في 4500، وبالنسبة للبنات 1 على 9 في 4500، يأخذ الابن 1000 والبنت 500. لو قارنت هذه مع الطريقة المطولة تجد نتيجة متطابقة. شوف الآن، شوف الزوج أخذ 6000 وأخذ كل ابن من الأحياء 4500، ومن الأموات أخذ الابن هنا 1500 وهنا البنات 750، ومن المسألة الثانية كل ابن 1000 وللبنات 500. طيب طيب هذا هو المثال اللي معنا. طيب لعل نختم بهذا المثال في هذه الحالة. هالك عن 3 أبناء وبنتين ولم تقسم التركة حتى مات أحد الأبناء عن 3 ومات الثاني عن زوجة وابن، علما بأن التركة 12,000 ريال. اكتب السؤال. ثلاثة أبناء وبنتين لم تقسم التركة حتى مات أحد الأبناء عن 3 عن 3 أبناء ومات الثاني عن زوجة وابن ومات الثالث عن ابنين ومات إحدى البنات عن زوج وابن. لاحظ الأموات هنا 4. هذا حل المسألة بطريقة مطولة كما ترون أمامكم، يعني جعلنا جدولا لهذه المسائل كلها وقسمنا كل مسألة ثم نظرنا بين سهام كل ميت ومسألته وخرجت الجامعة لنا 96 وطبقنا عليها طريق النسبة. الطريقة المختصرة قسم المسألة الأولى قسمة كاملة، يعني هو هالك عن 3 أبناء وبنتين، اقسمها أعطي كل ابن 2 وكل بنت 1 وطبق عليها طريق النسبة. 2 على 8 في 12,000، وهنا البنات 1 على 8 في 12,000. طيب خذ تركة الميت واقسم على ورثته، فمات أحد الأبناء عن 3 أبناء، إذن نقول الأبناء لكل ابن 1، 1 على 3 في 3,000 لكل ابن 1,000. طيب الثاني مات عن زوجة وابن، أيضا الزوجة تأخذ الثمن والابن الباقي، المسألة من 8 الثمن 1 والباقي 7، نقول 1 على 8 في 3,000. ومات الثالث عن ابنين، المسألة من 2 1 على 2 في 3,000 لكل 1,500. وماتت الرابع عن زوج وابن، ماتت الرابعة البنت الرابعة عن زوج وابن، فنقول 1 على 4 في ليس في 3,000 وإنما في 1,500، لأن هذه تركتها والابن 3 على 4 في 1,500. تجد أن النتائج هذه متطابقة مع الطريقة الأولى طريقة الجدول. طيب المهم هو فهم الفكرة. ففكرة الطريقة المختصرة أنك تأخذ تركة الميت الثاني وتقسم على ورثته، تركة الميت الثالث تقسم على ورثته من غير حاجة لهذه الجداول. الحالة الثالثة من المناسخات على الطريقة المطولة أن يكون ورثة الميت الثاني فمن بعده هم بقية ورثة الميت الأول، لكن اختلف إرثهم أو ورث معهم غيرهم، وأيضا لها صفة عمل مطولة، يجعل الميت الأول مسألة وتقسم وتؤصل وتصحح نحتاج إلى تصحيح، ويجعل الميت الثاني كذلك مسألة وتقسم وتؤصل نحتاج إلى تصحيح، وينظر بين سهام الميت الثاني من المسألة الأولى وأصل مسألته، فإما تنقسم أو تباين أو توافق، إن انقسمت صحة المسألة من صحة من الأولى وكانت الأولى هي الجامعة، وينقل سهام الأحياء أمامهم في حق الجامعة بلا تغيير، وأما سهام الميت فتقسم على أصل مسألته من أجل استخراج جزء سهمها، ثم تضرب سهام كل وارث من المسألة الثانية في جزء السهم. أما إذا كان بين سهام الميت الثاني وأصل المسألة مباينة فإنك تأخذ جميع المسألة، يعني أصل المسألة وتضربه في أصل المسألة الأولى، أما في حال الموافقة فتأخذ الوفق وتضربه في أصل المسألة الأولى وحاصل الضرب هو الجامعة، ثم تضرب سهام كل وارث من المسألة الأولى في جزء السهم الذي حصلنا عليه ليخرج نصيب ذلك الوارث من الجامعة، فإن كان حيا أخذه ووضع أمامه في حق الجامعة بلا تغيير، وإن كان ميتا قسم على أصل مسألته ليخرج جزء سهمها الذي يضرب به نصيب كل وارث. أما من ورث في المسألتين، هذه يعني أيضا خطوة جديدة، من ورث في المسألتين فاجمع له نصيبة. أحيانا تجد بعض الورثة يرث المسألة الأولى ويرث المسألة الثانية، فالمسألة الأولى مثلا زوجة والمسألة الثانية أصبحت أم، فتجمع نصيبه. إذا كان هناك ميت ثالث فبعد إخراج الجامعة للأوليين تجعل له مسألة تقسيمها، ثم تنظر بين سهامه من جامعة الأوليين وأصل مسألته، وتعتبر الجامعة الأولى كالمسألة الأولى بالنسبة لمسألته ومسألته كالثانية، ثم تكمل كما سبق، وهكذا لو وجد ميت الرابع والخامس. هذه طبعا على الطريقة المطولة. نأخذ كيفية القسم على الطريقتين. خذوا هذا المثال، زوجة هالك عن زوجة وأختين شقيقتين وعم، ولا تقسم التركة حتى ماتت إحدى الأختين عن زوج وبنت ومن في المسألة. نقسم على الطريقة الأولى، قسمنا المسألة الأولى، الزوجة الربع والأختان الثلثان والعم الباقي، المسألة من 12، ربع 3 والثلثان 8 لكل أخت 4 والباقي للعم. طيب في السؤال، ولم تقسم التركة حتى ماتت إحدى الأختين عن زوج وبنت، هذا زوج وبنت، ومن في المسألة؟ طيب من اللي في المسألة الآن؟ عندنا زوجة وعندنا أخت شقيقة، هل الزوجة هذه تصبح أم في المسألة الثانية؟ أنا أسألكم، تصبح أو ما تصبح؟ شوف السؤال، هالك عن زوجة وأختي شقيقتين وعم، تصبح أم؟ زوجة أخيك أو امرأة زوجة أخيها هل هي أمها؟ ما لها علاقة. لو كان بدل الأخت بنت، لو كانت هذه بنتين أصبحت أم. وهذه أخوان يعني مهم هنا تصور المسألة الثانية في هذه الحالة حتى على طريقة مختصرة، تصور الحالة الثانية. وأنا أعطيكم قاعدة في هذا، إذا أردت أن تتصور مثل هذه المسائل طبقها على نفسك، طبقها على نفسك. فافترض مثلا هذه زوجة وهذه مثلا أخت وعم، يعني تقول زوجة أخي أختك، زوجة أخي أختك هل لها علاقة بها؟ زوجة أخي الإنسان ما لها علاقة بها. نعم لو كانت هذه بنت تكون أم، ولذلك هذه زوجة الأخ ليست من الوارثين، ليست من الوارثات من النساء، ما لها علاقة، هذه ما تنقل هنا. طيب أختها تصبح المسألة الثانية أيضا، أخت المسألة الأولى هي نفسها الأخت المسألة الثانية، أليس كذلك؟ طيب أيضا عم أختها أليس عما لها؟ عم لها. لاحظ الآن مسألة جديدة، زوج وبنت هذه معطاة في السؤال، الزوجة هنا زوجة الأخ هذه الميت غير داخلة، أختها في المسألة الأولى أصبح أختها في المسألة الثانية. أيضا يعني عم أختها الميتة يصبح عما لها في المسألة الثانية. فتكونت عندنا المسألة الجديدة من أخت شقيقة وعم وزوج وبنت، نقسم قسم عادية، الزوج الربع والبنت النصف، وعندنا أخت شقيقة وعم، أيهما أولى بالباقي؟ الأخت الشقيقة عصبة مع الغير، الأخت الشقيقة أقوى من العم، الأخت الشقيقة أقوى من العم، لا ترث عصبة مع الغير، فيكون لها الباقي. وتصبح المسألة الثانية أصلها من أربعة، الربع واحد والنصف اثنان والباقي واحد، لكن نجمع لها نصيبها في المسألتين أربعة واحد خمسة، ثم نطبق عليها طريق النسبة. الآن تكون عندنا هذا الحقل وهو المهم، ثلاثة على 12 12 ألف، وهنا أربعة زائد واحد خمسة على 12 12 ألف، واحد على 12 12 ألف، واحد على 12 12 ألف، واثنين على 12 12 ألف. هذه بالطريقة مطولة، على أن هذه أيضا مقسمة، وإلا في المباينة موافقة تكون يعني لا بد في المباينة من أن نأخذ جميع المسألة، وفي الموافقة من أن نأخذ الوفد. لو حليناها بالطريقة الثانية مختصرة، نقسم المسألة أولا قسمة عادية، فالزوجة تأخذ 3000 والأخت كل أخت 4000 والعم 1000. لاحظ هنا أن في المسألة المطولة كم أخذ الزوجة؟ 3000 والعم 1000، أيضا نفس الشيء في الطريقة مختصرة 3000 و1000. بقي الآن، وهذه 4000 الأخت، بقي الآن الميت من هو؟ هذه الأخت، من هم ورثتها؟ زوج وبنت وأخت شقيقة وعم، وهذا هو المهم تكوين المسألة الثانية. فالزوج يأخذ الربع والبنت النصف وأخت الشقيقة الباقي، فمسألة من أربعة الربع واحد والنصف اثنان والباقي واحد، إذا نقول واحد على أربعة ما نقول في 12000 وإنما في تركة الأخت الميتة وهي 4000، اثنين على أربعة في 4000، واحد على أربعة في 4000. طيب يعني الجديد في هذه الحالة أن بعض الورثة قد يرث المسألتين، من الوارث الآن؟ الوارث هنا في المسألتين من هو؟ الأخت الشقيقة. لاحظ أنه ورثت المسألة الأولى والثانية فقط، هذا هو الجديد على الطريقة المختصرة، أن بعض الورثة قد يرث المسألتين، ولا الطريقة المختصرة نفس الفكرة. طيب لو أخذ مثال آخر، هالك عن زوجة وبنت وأخ شقيق، لكن هنا البنت ترى من غيرها، كما كتب السؤال زوجة وبنت من غيرها حتى ما تكون أم، زوجة وبنت من غيرها وأخ شقيق، ولم تقسم التركة حتى ماتت البنت عن زوج وابن ومن في المسألة. طيب قسمنا المسألة ولا قسمة كاملة، المسألة الثانية زوجة وابن ومن في المسألة، هذه إذا قلنا بنت منها أصبحت إيش؟ أم. إذا قلنا من غيرها أصبحت زوجة أب، ما ترث منها. نحن قلنا نفترض السؤال أنها بنت من غيرها، طيب الأخ الشقيق لأبيها ماذا يكون بالنسبة لها؟ عم. فأصبح عندنا المسألة الجديدة زوج وابن فقط وعم، زوج وابن وعم، فالزوج يأخذ الربع والابن الباقي والعم محجوب بالابن، مثلا أربع ربع واحد والباقي ثلاث. نظر بين سهام الميت ومسألة سهام أربعة والمسألة أربعة، إذا تنقسم تصح المسألة من تصح من الأولى تكون ثمانية هي الجامعة. ننقلها هنا، ننقل نصيب الزوجة هنا أيضا واحد في حق الجامع بلا تغيير، ننقل الثلاثة هنا أيضا في حق الجامع بلا تغيير. أما الميت نقول أربعة تقسيم أربعة واحد، واحد نضربها في واحد، واحد في واحد واحد، وثلاثة في واحد ثلاثة، ولذلك يتكون عندنا حق الجامع. نطبق عليه طريق النسبة، نقول واحد على ثمانية في أربعة آلاف، وثلاثة على ثمانية في أربعة آلاف، واحد على ثمانية في أربعة آلاف، ثلاثة على ثمانية في أربعة آلاف. لو خذنا بالطريقة الأخرى الزوجة الثمن والبنت النصف والأخ الشقيق الباقي الثمانية، أصل مسألة من ثمانية ثمن واحد والنصف أربعة والباقي ثلاثة، نقول واحد على ثمانية في أربعة آلاف خمسة آلاف، والأخ الشقيق ثلاثة على ثمانية في أربعة آلاف ألف وخمسمية. لاحظ نفس النتيجة، لاحظ الزوجة خمسة آلاف هنا والأخ الشقيق ألف وخمسمية هنا، لكن باقي الورثة الجدد الآن، فعندنا البنت هذه ألفين نأخذها ونعطيها ورثتها، ويفترض أن يكون هنا خطوة أخرى، من هم ورثتها؟ زوج وابن، زوج وابن، وقلنا العم ما يأخذ شيء، الزوج كم يأخذ؟ الربع، والابن الباقي. مع ذلك المسألة من أربعة، ربع واحد والباقي ثلاثة، واحد على أربعة في نصيب البنت وهو ألفين، واحد على أربعة في ألفين خمسمية، وثلاثة على أربعة في ألفين ألف وخمسمية. هذه أخوان خلاصة للمناسخات، وإذا خدتها على الطريقة المختصرة تكون معك سهلة جدا الفكرة فيها. خذ تركة الميت الثاني وعطى ورثته، خذ تركة الميت الثالث وعطى ورثته، لكن انتبه في الحالة الثالثة أن بعض الورثة قد يرد في المسألتين تجمع له نصيبه، وبهذا تكون المناسخات من أسهل الأبواب، بهذه الطريقة من أسهل وأيسر الأبواب، لأنك لا تحتاج هذه الجداول كلها، لا تحتاج هذه الجداول كلها، خذ تركة الميت الثاني وعطى ورثته وانتهينا، ما نحتاج لهذه الجداول والنظر الأول والنظر الثاني وإن وافقت وإن باينت، كل هذا لا داعي له. ولاحظ التطابق في النتائج، لاحظ نتيجة متطابقة، ولو كان معنا ساعة من الوقت يعني أخذنا أمثلة كثيرة على هذا، لكن النتائج لابد أن تكون متطابقة، لابد أن تكون متطابقة. الطريقة المختصرة أيسر وأسهل وحتى أبعد عن الخطأ، الطريقة المطولة قد تخطئ، قد تخطئ استخراج الوفق، قد تخطئ في بعض في النظر الأول أو في النظر الثاني، لكن الطريقة المختصرة أضبط وأسهل. الناظم رحمه الله سار على الطريقة المطولة، بل عامة كتب الفرائض تجدها على هذه الطريقة، فقال وإن يمت آخر قبل القسمة فصحح الحساب واعرف سهمه، أي صحح الحساب للمسألة الأولى واعرف سهم الميت الثاني من المسألة الأولى، واجعل له مسألة أخرى كما قد بين التفصيل فيما قدم، يعني اجعل الميت الثاني مسألة واقسمها وأصلها وصححها كما سبق فيما شرحنا من قبل، وإن تكن ليست عليها تنقسم فارجع إلى الوفق بهذا قد حكم وانظر، فإن وافقت السهام فخذ هديت وفقها تماما. يعني المقصود إن لم تكن سهام الميت الثاني من المسألة الأولى ليست تنقسم على مسألة الثاني بأن بينت أو وافقتها، فارجع إلى وفق مسألة الثاني، فإن وافقت المسألة السهام فخذ الوفق، وإن بينتها فخذ جميع المسألة. ولهذا قال واضربه أو جميعها في السابقة، معناها اضرب هذا الوفق إذا كانت النسبة موافقة، أو اضرب جميع المسألة إذا كانت المسألة مباينة، اضربه في المسألة الأولى التي عبر عنها بقوله في السابقة إن لم تكن بينهما موافقة، وكل سهم في جميع الثاني يضرب أو في وفقها علانية، وأسهم الأخرى ففي السهام تضرب أو في وفقها تمام، أي أن كل سهم في المسألة الأولى يضرب في جزء السهم وهو جميع المسألة الثانية أو وفقها، فهذه طريقة المناسخة فرق بها رتبة فضل شامخة. فالناظم رحمه الله يعني شرح لنا الطريقة المطولة أيضا باختصار، لا تستطيع من خلال هذه الأبيات أن تفهم الطريقة المطولة، لا تستطيع من خلال هذه الأبيات أن تفهم الطريقة المطولة، هي مجرد إشارات لهذه الطريقة، لكن كما قلنا المقصود أن تصل للنتيجة بطريقة صحيحة، و بالطريقة التي ذكرناها نستطيع أن نحل أي مسألة من مسائل المناسخات. وعيدها مرة ثانية، أن تأخذ تركة الميت الثاني وتقسم على ورثته، تركة الميت الثالث تقسم على ورثته، لكن لاحظ أن بعض الورثة قد يرث في المسألتين فتجمع له نصيبه. هذه يعني طريقة تجعل هذا الباب من أسهل الأبواب، وبذلك لا نحتاج لهذه الطرق المطولة، ومن أراد أن يحل في هذه الطرق المطولة فلا إشكال، لكن المهم أن يكون متمرسا في الفرائض، نكون متمرسا في الفرائض حتى يعني يكون ذلك أبعد عن الوقوع في الخطأ. يكون لكم درس آخر مستقبلا في الفرائض إن شاء الله تعالى. يعني هذه الطرق سوف نقحها وأبرزها إن شاء الله في كتاب إن شاء الله تعالى. متى يرث الابن من الرضاع؟ كذلك الأخ والأخت من الرضاع. الرضاع ليس من أسباب التوارث، الرضاع ليس من أسباب التوارث، فلا يكون هناك توارث إلا إذا كان من النسب، يكون السبب هو النسب. لأن قد ذكرنا من أسباب الإرث ثلاثة: نكاح وولاء ونسب. هل يمكن استخدام طريق مفصل على الإطلاق؟ نعم يمكن استخدامه على الإطلاق في جميع الحالات. يقول: رجل تزوج ابنة عمه ثم ماتت ولا يرثها إلا هو، هل يرث بالفرض والتعصيب؟ نعم. أن نريد قسمة هذه المسألة، ماذا يكون له؟ النصف فرضا والباقي تعصيبا. يقول: اقترح املاء خطوات العمل في الأبواب القادمة كي نضبطها. هذه بناء على الطريقة المطولة، يعني لها خطوات، لكن بطريقة مختصرة لا نحتاج لهذه الخطوات كلها. خذ تركة الميت الثاني وطورتها، خذ تركة الميت الثاني وطورتها وانتهينا. لا نحتاج إلى خطوات بناء على الطريقة المختصرة. هل يقترح إفراد طريقة جديدة في وريقات؟ إن شاء الله تعالى، نحن ذكرنا هذا إن شاء الله سيكون في كتاب. هناك برامج حاسوبيه وبرمجه لتوزيع الارث، هل تنصح بها؟ لكن لا بد من التاكد من هذه البرامج تسير على اي طريقه، لان هناك مسائل خلافيه في الفرائض. يعني مثلا الرد وذوي الارحام، الشافعيه والمالكيه لا يرونه، بينما الحنابل والحنفيه يرونه. هل البرنامج يقسم على طريقه الشافعيه والمالكيه او على طريقه الحنابل والحنفيه؟ لا بد ان يعرف منهج المبرمج او واضع هذا البرنامج، لكن لا شك انها مسانده ومعينه. كيف سقط العم وورثة الأخت الشقيقة؟ قلت هي عصب مع الغير، كيف تكون عصب ولم يولد بنات حتى يعصبونها مع الغير؟ نعم، مش نقولنا المسألة مكونة من زوج وبنت وأخت شقيقة وعم، فالزوج أخذ فرضه كم؟ الربع، والبنت النصف، الباقي لمن؟ عندنا عم وعندنا أخت شقيقة، فأيهما أولى بالميراث؟ العم عاصب، عصبة بالنفس، ورث الشقيقة عصبة مع الغير. العصبة مع الغير أقوى من العصبة بالنفس في مثل هذه المسألة، هي أقوى من العم، فحينئذ يكون لها الباقي، هي أولى من العم بالميراث، وهي أقرب للميت من العم. فيعني الأخ ربما التبست عليه المسألة، المسألة المفترضة زوج وبنت وأخت شقيقة وعم، فالزوج الربع والبنت النصف والباقي الأخت الشقيقة والعم محجوب بالأخت. اي نعم، هنا مقدمة، يعني هذه يعني من الحالات التي تحجب فيها الأخت العم. من لديه مال قليل هل أفضل يوصي بثلثيه، يعني يقصد بثلثه، أم يجعل للورثة، أم يجعله للورثة ولا يوصي؟ هذا فيه تفصيل. إذا كان ماله قليلا ورثته أغنياء فإن الوصية مستحبة إذا كان ورثته أغنياء، أما لو كان ورثته فقراء فتكره الوصية له في هذه الحال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. يقول: كيف توزع التركة العينية مثل الأراضي؟ التركة العينية يتوزع بالأسهم إذا لم تباع، إذا بيع طبعا توزع قيمتها، لكن إذا بقيت إن أراد اقتسام هذه الأرض فتوزع بالأسهم. وافترضنا مثلا أن ورث ثلاثة أبناء، يكون لكل ابن ثلث هذه الأرض، مثلا ابنين وبنت تقسم لخمسة أسهم، لكل ابن سهمين والبنت سهم واحد، فتقسم بهذه الطريقة. لكن لو بيعت فتقسم على ما ذكر. هل يوجد سيدي خاص بالشرع؟ نعم، هو إشارة على الشرائح ستكون متاحة في آخر درس، لكن بعد تصحيح الأخطاء، هناك بعض الأخطاء من الناسخ، ناسخ مجتهد جزاه الله خير، لكن ربما أنه لم يراجع المكتوب، فلعل هناك تصحح بعض الأخطاء التي نقلها. عموما هي موجودة في المذكرة هذه، لكن الذي كتبها ربما وقع في بعض الأخطاء، ولذلك الشرائح إن شاء الله تعالى تكون مصححة مع الدرس الأخير. يعني بعض المسائل الخاصة أو الأسئلة الخاصة يعني يكون الأسئلة عنها صفة خاصة، وأيضا مسائل حقوقية ربما لها اتصال بالمحاكم، هذا لا يحسن الإجابة عنها في مثل هذا المكان. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.